يقول: ما حكم مشاهدة المباريات التي فيها كذا وكشف العورات والدفاع عن اللاعبين؟ مشاهدة المباريات محرمة كما في فتوى اللجنة الدائمة.